بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، نتابع درسنا في كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وقفنا عند حديث جابر في المخابرة والمحاقرة إلى آخره. نسمع الحديث أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقلة: الحنطة في سنبلها بحنطة. قال المؤلف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المخابرة. والمخابرة هي المعاملة على الأرض. المخابرة هي المعاملة على الأرض، يعني أن يشتغل في الأرض في مقابل أن يعطيه شيئا منها، وتسمى بالمزارعة أيضا. لكن المخابرة تختلف عن المزارعة. الفرق بينهما: المخابرة منهي عنها، والمزارعة جائزة. المزارعة أن يشتغل الإنسان في الأرض، يزرعها، أن يزرعها ويأخذ شيئا منها، شيئا من هذا المحصول يأخذه والباقي يأخذه صاحب الأرض، هذه المزارعة. والمزارعة مفيدة، يعني الإنسان أحيانا يكون عنده أرض وليس عنده الوقت في أن يزرعها، لا يتمكن من ذلك، فيأتي شخص آخر يزرعها له في مقابل أن يعطيه شيئا من المحصول، هذه المزارعة. كذلك المساقاة، المساقاة تكون في الأشجار في الثمار. إنسان عنده البستان، عنده كما يعرف عندنا اليوم عنده بلاد مثلا فيها نخيل، وما يستطيع أن يقوم عليها بالمساقاة مثلا وبالعناية وبالتأبير وغيره من هذه الأمور، فيأتي إنسان آخر يأخذ منه هذه الأشجار، يقوم عليها بالخدمة والسقي في مقابل أن يأخذ شيئا من نتاجها. ولكن المزارعة والمساقاة هذه جائزة لا بأس بها. النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر كما سيأتي، اليهود الذين كانوا في خيبر عاملهم عليه الصلاة والسلام على الشطر مما يخرج من أرضها، يعني نصف خيبر أصبحت ملكا للمسلمين بعد فتحها، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر اليهود فيها أن يشتغلوا في مزارعها وأن يشتغلوا في حيطانها وبساتينها، وكانت خيبر مشهورة بالتمر. فمن المصلحة أن يبقى اليهود، يعني المسلمين ما عندهم الإمكانية التي ما عندهم إمكانية البقاء في خيبر للقيام على هذه الخيرات وعلى هذه المزارع وهذه الأشجار الكثيرة، يريدون الرجوع إلى المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر اليهود، قال نقركم على ما شئنا، يعني إلى الوقت الذي نريد. ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه أخرج اليهود، أخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوصى بإخراج اليهود من جزيرة العرب، فعمر رضي الله تعالى عنه أخرجه من خيبر. لماذا؟ ما لم يعد لهم حاجة، لم يعد لهؤلاء حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عامل اليهود كما سيأتي الحديث والكلام في المزارعة والمساقاة، لكن الشرط الذي تختلف به المزارعة والمساقاة عن المخابرة أن المزارعة والمساقاة تكون في جزء مشاع من المحصول أو من الثمار، في جزء مشاع، إما بالنصف وإما بالربع وإما بالثلث من جميع المحصول. المخابرة التي جاء النهي عنها تختلف، أن يشترط عليه إما أن يكون الشرط من صاحب الأرض وإما أن يكون الشرط من العامل، أن يشترط عليه جزءا معلوما من الأرض، يعني أن يقول له مثلا أنا نتاجي الذي يكون في هذه الجهة، الذي يكون حول البئر، الذي يكون حول الجداول، وأما الذي في الأطراف فإنه لك. نعم، هذه التي جاء النهي عنها، هذه المخابرة هي الممنوعة كما سيأتي. لئلا يقع التعارض بين إقرار النبي عليه الصلاة والسلام وإجازته للمزارعة والمساقاة وبين النهي عن المخابرة، بعض الناس ادعى النسخ، قال إن النهي عن المخابرة منسوخ بمعاملة النبي عليه الصلاة والسلام ليهود خيبر. والجواب هذا ضعيف، صواب الجمع، أن يقال المساقات والمزارعة التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام وأجازها ليست كالمخابرة، المخابرة ممنوعة، وهناك فرق بينها وبين المزارعة والمساقاة، والفرق هو ما ذكرته قبل قليل، أن المخابرة فيها خطر، فيها غرر، وفيها ضرر، لأنه قد تنبت هذه ولا تنبت هذه، هي من عقود الغرر، ترجع إلى أصل الغرر، قد تنبت هذه ولا تنبت هذه. يعني إذا قال له أنا مثلا لي ما يخرج من الزرع في هذه الجهة، الجهة الشمالية، وأنت لك الجهة الجنوبية، طيب قد يكون محصول الجهة الشمالية أطيب وأفضل وأكثر من هذا من محصول الجهة الجنوبية مثلا، فيكون الرجل تضرر. لكن إذا قال له بالنصف أو بالثلث من جميع، أن يكون الربح مشاعا من جميع المحصول أو من جميع الثمر، النصف الربع الثلث العشر كما يتفقان، هذا لا بأس به، فما في ضرر الآن، ما أصبح هنالك ضرر. هذه المخابرة. وأما المحاقلة فقد تقدمت. المحاقلة فسرها الحافظ المؤلف رحمه الله، قال بيع الحنطة في سنبلها بحنطة، يعني بيع الزرع في سنبله بالحنطة كما جاء هنا في بعض التعابيق، وقد تقدم هذا وقلنا هذا لا يجوز، وهذا نوع من أنواع المزابنة كما جاء في الحديث المتقدم. والعلة في النهي عن بيع الحنطة في سنبلها بحنطة أو بيع الحنطة بالزرع، قلنا ما العلة في ذلك؟ يرجع إلى أصل الربا، لأن هنا التماثل مجهول، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفرد. قال وعن المزابنة، المزابنة هو بيع التمر بالرطب، أو بيع الزبيب بالعنب كما تقدم. وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، هذا أيضا تقدم النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. والعلة في ذلك أن الثمرة قبل بدو صلاحها عرضة للآفات والتلف، فليجوز، لأن الآن ربح في شيء لا يضمنه وعرض أخاه لخسارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سد للذريعة، وحتى لا تقع الخصومات والنزاعات بين المسلمين نهى عن هذا البيع أصلا. ولا يجوز للرجل أن يبيع ثمر حائطه قبل بدو صلاحه، حتى المشتري لا يجوز له أن يشتريه قبل بدو صلاحه. وألا تباع يعني الثمار إلا بالدينار والدرهم. الثمار يعني الرطب الذي يكون على أصول النخل، على رؤوس النخل، الرطب الذي يكون على رؤوس النخل. كذلك العنب لا يباع هذا الرطب بالتمر، لأن بيع الرطب بالتمر هو المزابنة، وبيع الزبيب بالعنب هو المزابنة، لأن التماثل هنا معدوم، التماثل هنا مجهول. ويصح أن يقال أنه معدوم، لأن العلماء يقولون المجهول كالمعدوم، المجهول كالمعدوم، هذه من قواعد الفقه. وقوله وألا تباع إلا بالدينار والدرهم، هذا خرج مخرج الغالب، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله على الغالب. الغالب أن الثمار وأن الأشياء تباع بالدرهم والدينار، وإلا فإن العلماء أجمعوا على أن العروض كلها مما يشترى به، لكن المقصود هنا النهي عن المزابنة. قال إلا العرايا، إلا العرايا، والعرايا سوف يأتي يعقد لها المؤلف رحمه الله بابا خاصا. إذن هذا الحديث فيه النهي عن المخابرة والمحاقرة والمزابنة، وعن بيع الثمرة قبل حتى يبدو صلاحها. ثم استثنى في مسألة المزابنة، استثنى مسألة العرايا، المخابرة، المحاقلة، المزابنة، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، هذه البيوع كلها متعلقة بالبساتين والمزارع وهذه الأشياء، بيع الأصول والثمار. نعم. الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قوله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى، النهي في الأصل يقتضي التحريم، تقتضي التحريم، أن هذه الأشياء محرمة وأنها لا تجوز. ويقتضي أيضا الفساد، أن هذه البيوع فاسدة، وأن الأجرة أيضا فاسدة ليست مستحقة باطلة. نهى المعاملة الأولى، نهى عن ثمن الكلب، هذا يدلك على أنه لا يجوز بيع الكلب سواء كان معلما أو غير معلم. جاء في بعض الأحاديث استثناء الكلب المعلم، ولكنه ضعيف وليس بشيء. الصواب أن الكلب لا يجوز بيعه ولا شراءه. ومهر البغي، البغي هي الزانية، مهرها ما تعطاه مقابل الزنا، هذا مهر البغي، الأجرة التي تأخذها البغي الزانية الفاجرة مقابل الرذيلة الفاحشة. فهذا هذه أجرة باطلة وليست مستحقة، و يعني كانت الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الحرة ما تزني، يعني لم تكن المرأة الحرة تتعامل بهذا الشيء بالرذيلة إلا على سبيل المخادنة، وهذا شيء قليل. ولذلك هند بنت عتبة والدة معاوية رضي الله تعالى عنه رضي الله عنها لما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام تبايعه، وذكر الله عز وجل بيعة النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام بيع بيعة النساء، ومن البيعة ولا يزنين. فقالت هند: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ يعني تعجبت، المعروف عندهم أن الحرة ما تزني، وإنما الزنا كان في الجواري عند الجواري، وكان الرجل يتكسب من هذا الشيء. سبحان الله، الرجل يكون عنده جارية أو مجموعة من الجواري يذهبن يتعاطين الرذيلة والفاحشة ويأتين بالأجرة إلى السيد، وكانت الجارية ربما تكره هذا الشيء ما تحبه، وسيدها يكرهها على هذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. الفتيات هنا الجواري، ما الفتيات البنات. سبحان الله، الأب ما يجبر ابنته على الزنا، هذا مو معقول، ليس معقولا، لكن المقصود هنا الجواري المملوكة، الجارية المملوكة. كان السيد يتكسب، يعني تجارة البغاء والعياذ بالله كما هو يحصل اليوم. سبحان الله، اليوم تجارة البغاء والرذيلة منتشرة في العالم، ولا سيما في العالم الكفري الوثني عند الكفار. يأتي الإنسان سمسار وعنده مجموعة من البغايا يتكسب بهن ويتاجر في أعراضهن، وربما أرسلهن إلى بلاد أخرى. سبحان الله، هذا شيء معروف الآن، كان في الجاهلية ما كان موجودا، لأن الجاهلية تنتشر فيها الإباحية. كان هذا عمل يزاول، يعني كان عمل منظم، مهنة، رجل عنده مجموعة من الجواري يبعثهن في الأرض يذهبن يتكسبن بالبغاء ويأتينا في آخر النهار بالأجرة. سبحان الله العظيم، ربما تكون الواحدة منهن تكره هذا الشيء ما تحبه، المرأة بطبيعتها فطرة فيها إنها لا تحب هذا الشيء الفاحشة الرذيلة، إلا منحرفة يعني فاجرة والعياذ بالله، فيكرهها على هذا الشيء، يهددها ويكرهها على فعل الفاحشة نعوذ بالله، وعلى التكسب بالبغاء. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء على الزنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ومهر البغي. هذا الذي يريده عليه الصلاة والسلام، الأجرة التي تعطاها الجارية هذه لا تجوز لك أيها السيد، حرام، خبز، هذا خبيث، هذا مكسب خبيث. يعني عندك جارية وأنت توظفها في هذا في الرذيلة وتأتيك بالمال، هذا كسب خبيث، وهذا لا يجوز أصلا، نهى عن مهر البغي، ما تأكله. وأنت إذا عرفت أن هذه الجارية جاءت بالمال من هذا الطريق لا يجوز لك أن تأخذه، ولا يجوز لك أيضا أن تمكنها من ذلك أو أن تمكنها من أخذ المال. هذا المراد، هذا المقصود، يعني حتى نفهم النبي عليه الصلاة والسلام مهر البغي، ما هو المراد إن النساء الحرائر في ذلك الوقت كن يمتهن البغاء ويأخذن الأجرة عليها؟ لا، العرب عندهم عفة، العرب أصحاب أخلاق، على شركهم وعلى كفرهم. أبدا الإنسان ما يرضى بهذا الشيء، لكن هذا كان مشهورا عند طبقة الجوارب، وكان بفعل بعض الأسياد من أهل الطمع والبشع. هذا المقصود، والله المستعان. ونهى عن مهر البغي وحلوان الكاهن. حلوان الكاهن أيضا ما يعطاه الكاهن مقابل الكهانة. والعرب تعرفون أيضا نفس المشكلة، إنسان يعني أناس جاهليون ومجتمع جاهلي ينتشر فيه الكهان، بل كان في كل حي كاهن، في كل قبيلة كاهن يقوم مقام الساحر. اليوم يذهب له الناس، الذي عنده مرض، الذي عنده مشكلة، الذي عنده مصيبة، الذي عنده كذا، يذهبون إليه يسألونه. والكاهن تعرفون أنه كما جاء في الحديث يكذب 100 كذبة على ما يتلقاه من الشيطان. 100 كذبة يعني يأتيه خبر. كان الشياطين قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يسترقون السمع، يعني يركب بعضهم فوق بعض إلى أن يصلوا إلى باب السماء يسمعون شيئا من الوحي، يعني مما يأمر الله به سبحانه وتعالى كونه وقدره، يبلغه بعضهم إلى بعض إلى أن يصل إلى الأرض بأنه سيكون كذا. حادثة واحدة، قضية واحدة يسمعونها هم يسترقونها، فيأتي بها الشيطان إلى الكاهن. هي قضية واحدة، ماذا يفعل الكاهن؟ يأخذ هذا الخبر الذي سمعه وهو حق، لأن الشياطين سمعوه من السماء أنه سيقع كذا، يضيف إليها 100 كذبة. يعني خبر واحد فقط صحيح ويضيف إليها 100 خبر كلها كذب، كما تفعل الصحافة اليوم. خبر واحد صحيح و 100 خبر كذب. لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا من رحم الله. يعني طريقة معروفة. فالناس شوف كيف السذاجة، إذا تحقق عندهم أن الكاهن كذب في هذه الأمور، يقول لا، ألم يحدثنا يوم كذا بكذا وكان حقا وكان صدقا. الرجل يعني عنده، شوف حدثنا بشيء وقع. فيتركون جميع الكذبات التي اختلقها هو من أجل هذا الخبر الصحيح الذي تلقاه من الشياطين. على كل حال، هؤلاء الكهان كانوا من أغنى الناس وأثرى الناس. لماذا تأتيهم هذه الأجور؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك. إذن هذه عندنا الآن في هذا الحديث عندنا 3 أنواع من التكسبات الخبيثة الممنوعة التي نهى عنها الإسلام. التكسب ببيع الكلاب، يعني هذا موجود، يأتون بالكلاب، يأتي بالكلاب يصطادها، ربما يعلمها ويدربها ثم يبيعها. لماذا النهي عن هذا ثمن الكلب، عن ثمن الكلب وعن بيعه إلى آخره؟ لأن هذا الإنسان الذي يخالط الكلاب بهذا الشكل، كيف تكون أخلاقه، كيف يكون دينه وهو يخالط الكلاب الخبيثة؟ كلب خبيث، لذلك لا يجوز اقتناؤه إلا عند الحاجة. فهذا طول وقته مع الكلاب، كيف تكون لا شك أن هذا ينعكس على أخلاقه. الذي يبقى طول وقته مع السباع مثلا، ممن يعني يزاول هذه المهنة ترويض السباع، كيف تكون أخلاقه؟ الذي يبقى طول وقته أيضا في أشياء ممنوعة، كيف تكون أخلاقه؟ تكون طباعه، هذا ينعكس عليه. فحتى لا تكون هذه المهنة وهي صيد الكلاب وتدريبها وبيعها والمتاجرة فيها، نهى عن ذلك وقفل الباب. التكسب الثاني الممنوع، التكسب ببغاء الجواري، ممنوع. الأجرة ممنوعة، إذن التكسب ممنوع، ولا يجوز للسيد أن يسلك هذا الطريق أو أن يكره الجواري على البغاء يريد بذلك الدنيا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فهم يفعلون ذلك يريدون المال، يريدون الدنيا، والله المستعان. التكسب الثالث أيضا تكسب الكاهن. المهنة الثالثة الممنوعة هنا مهنة الكاهن، أن الإنسان يزاول ويمارس الكهانة ويجعلها وظيفة له يتكسب بها، هذا كله لا يجوز. إذن التكسب ببيع الكلاب، التكسب بالرذيلة والبغاء، والتكسب بالكهانة والسحر والشعوذة، هذه كلها أنواع من التكسبات الممنوعة التي لا تجوز في الشريعة. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: مع الرافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. هذا الحديث توضيح للحديث الذي قبله وبيان العلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ثمن الكلب خبيث، وهذا يقتضي أنه حرام لا يجوز، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن بيع الكلب وأخبر أن ثمنه خبيث. إذن يستفاد من مجموع الأمرين، يستفاد من مجموع الأمرين تحريم المتاجرة في الكلاب، يستفاد من نهى عن ثمن الكلب وثمن الكلب خبيث، يستفاد من مجموع الأمرين تحريم المتاجرة في الكلاب. طيب، ومهر البغي خبيث أيضا. قلنا ما معنى مهر البغي وكيف كانت هذه الطريقة موجودة عندهم في الجاهلية. أيضا يستفاد من مجموع الأمرين النهي عن التكسب بهذه الطريقة. وكسب الحجام خبيث. هنا كسب الحجام خبيث، جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجرة، فهذا الحديث احتجم وأعطى الحجام أجرة يفيد أن أجرة الحجام تجوز أحيانا. إذا ما معنى كسب الحجام خبيث؟ معناه رديء، ليس معناه أنه حرام، رديء. وكلمة خبيث تطلق على الشيء السحت المحرم، وتطلق أيضا على الشيء الرديء، الرديء المكروه شرعا، ولكن لا يصل إلى حد التحريم، كقوله سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تيمموا الخبيث، الخبيث ما في مقابل الطيب، الخبيث هنا الرديء من المال، يعني لا تقصد إذا أخرجت الزكاة لا تقصد إلى الرديء من مالك، لا تقصد إلى الرديء من مالك فتخرجه زكاة في سبيل الله، إن الله طيب لا يقبل اللقيط. فكسب الحجام خبيث أي رديء، ما يليق بأهل المروءة وأهل الفضل، ما يليق أن يكون حجاما ونتكسب بالحجامة. لماذا؟ يعني كما تعرفون أن الحجام يزاول أشياء فيها قذارة، لأن الحجام يعني طريقته في استخراج الدم الفاسد بطريقة المص، وربما جاء شيء من الدم الفاسد على فمه أو على لحيته، وهذا يحصل كثيرا له، الآن طبعا ظهرت طرق حديثة في الحجامة، يمكن الإنسان أن يحجم بدون أن يتعرض لشيء من الدم أو الأشياء الرديء، ولكن مع ذلك أيضا لو تكسب بالحجامة عن طريق تكسب بالحجامة حتى ولو بالطرق والوسائل الحديثة لا يخرج عن كونه كسبا رديئا. لكن في الزمن الماضي كان أرجع، والله المستعان. إذن ثمن الكلب لا يجوز، مهر البغي لا يجوز، كسب الحجام مكروه. والذي صرف هنا، الذي صرف وصفه، الذي صرف ما يفيده وصفه بالخبث من التحريم إلى الكراهة، الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرة. قال عبد الله بن عباس: ولو كان شيئا حراما ما أعطى. لو كان الأجرة هذه لو كانت حراما ما أعطاه أجرته. إذن هذا الصارف للحديث، وإلا ظاهر الحديث أن التكسب بالحجامة لا يجوز. الملاحظ هنا في هذه الأشياء التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ثمن الكلب، مهر البغي، كسب الحجام، تلاحظ أن فيها خسة وفيها خبث، فيها دناءة. كون الإنسان يخالط الكلاب ويتاجر بها، هذا قد خالط ولابس الخبائث الكلاب. وكون الإنسان يأتي بمجموعة من البغايا يتكسب بهن في الفاحشة والرذيلة، أيضا قد خالط مجموعة من الخبائث، النسوة، البغايا، والزواني هؤلاء. كذلك الإنسان كونه يتكسب بالحجامة نفس الشيء، فإنه يتلطخ بالدماء الفاسدة، فيكون قد تلطخ بشيء من الخبث. ولكن يختلف التكسب، المتاجرة في الكلاب، المتاجرة بالبغاء، هذه حرام أصلا، لا تجوز الشريعة، لأن الكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه واقتناؤه عند الحاجة، والزنا حرام من كبائر الذنوب. الحجامة في الأصل مهنة وعمل، فتختلف الحجامة تختلف عن المتاجرة بالكلاب وعن التكسب بالبغاء، لذلك تجوز مع الكراهة. وكسب الحجام رديء، أرأيتم؟ فلا يعني اتفاق بين كسب الحجام وبين التكسب الذي قبله، ما في موافقة، هذا ممنوع أصلا وهذا يجوز عند الحاجة. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.